بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نشرها جزاكم الله خيرا. التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، هو المقصود، المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنزل يتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة تدبر وتعقل وتفهم، فمعناه تفهم الآية يتدبر أن يتعقلها ما هو المراد، يعني يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ومع ذلك يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس. المؤمن يتدبر يتحفظ ولو بكتابه، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به وحتى ينصح اخوانه بذلك اذا كان عنده علم فهم، يعمل بذلك ويوصي اخوانه بذلك واهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن ان تكون عنده عنايه اذا قرا القران، يتعقل يتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا من تدبر القران وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصيه كما يقول على السائل، بل ينشرها بين اخوانه، اذا يحصل له حفظها هو متبسط فلينشرها، اما ان كان عنده تردد او جهل فليسال عن اهل العلم ويعرضها على اهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيره. اما اذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد درعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قوموا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بفعله للصحابه. فكان عليه الصلاه والسلام اذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات اولا وهذا مسح، ثم يبدا فيتمضمض ويستيقظ ويغسل وجهه عموما من ملابس الشعر الراس الى الذقن طولا وعرضا الى فروع الاذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح راسه مع اذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هكذا كان يحفظ صلى الله عليه وسلم. هذه اسمه وضوءه، ففي كفي الثلاث اولا، ولا سيما اذا قام من النوم يتاكد ذلك ويجلس ان يغسل كفي ثلاث مرات قبل ادخال يده السرينه، ثم يبدا فيتمضمض ويستنفر فيغسل وجهه. والواجب مره، والواجب مره، لان الرسول توضا مره مره، ثم يغسل ذراعين مره مره مع المرفقين، ثم يمسح راسه كل مره واحده مع اذنيه، يدخل الراس بعينه استنبحته في سلاح اذنيه ويمسح طائر اذنيه بالهامين، ثم يصرف رجليه مع الكعبين مره واحده للغايه. وتوضا لهم مرتين مرتين، وتوضا لهم ثلاثا ثلاثا حتى يعلموا السنه. فالمره الواحده هذه فريضه، والمرتان سنه، والثلاث هي الكمال، افضل ما يكون ثلاثا ثلاثا، وهو الغالب من فعل كامل فضل السنه. إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر ثلاثة،